تعلق القلب بالله أربعة تعلق المثل الأعلى أن يكون لقلب الغلام لقلب الطفل لقلب الولد مثل مثل أعلى مثل أعلى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت عايز تطلع زي مين؟ انت بتفكر يعني كده ان الولد في الثانويه العامه الاولاد اللي نفسه طلعوا الاوائل في الثانويه العامه سالوهم مين مثلك الاعلى؟ مين مثلك الاعلى؟ مين مثلك الاعلى؟ اللي مثل الاعلى واللي مثل الاعلى احسن واحد فيهم المثل الاعلى ابوك ابوك الله المسلم مثل المثل الاعلى محمد رسول الله والاحسن لآل خالد بن او عمر بن الخطاب لأن الولد ما تربى في الأصل على أن مثل عيد على مين؟ رسول الله دائما نقول الولد يحب هو أكثر ولا ماما؟ مين ولا كيف؟ كنت فلانة ولا كنت فلانة؟ مظبوط يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحين أقول له خذ اليمين لأن النبي كان بياكل صلى الله عليه وسلم ولما تلمت نفسي كده تلم على جنبك كده النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم وانت داخل الحمام تعالى اكتب كده اكتب رجلك الثانية عشان النبي علمنا وهو بيركب السيارة قول سبحان الذي سخر لنا هذا لأن النبي علمنا كده زي ما قلت لك الله الله الله كثير اسمع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كثير الرسول قال كذا الرسول عمل كذا الرسول طلب كذا كان من هدي الصحابة التابعين كان من هدي التابعين دائما تعليم الأطفال غزوات الرسول دي من الأصول أصول التربية تعرف لما خطأ لما سمعت النهارده صلاة المغرب قول الله جل جلاله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مين المخاطب هنا؟ الصحابة مين المخاطب؟ الصحابة ربنا بيقول لو الناس آمنوا بمثل ما آمنتم به زي ما انتوا امنتوا فقد اهتدوا هي دي البدايه ان احنا نعيش عيش الصحابه ان احنا يبقى فكرنا فكرهم علمنا علمهم ان دي اهدافنا اهدافهم هذا لما في صيامي مع الزراء كان يوم وحيد الفرد في السنه كان الواحد يتصلهم يلقونهم باللحظه من العلم الفوق حتى يكون اليوم الرطبة بتربيه التربية اللي احنا نجيب ولادنا المسجد يا جماعة دايما نقول لازم نجيب ولادنا المسجد يقوم يلحقوا ده لما تحط ولدك تلاقيه يتصبر تربطه في ايدك كده وهو قاعد جنبك ان يصبر لمدة ساعة يسمع الدرس يلقط اي كلمة وما تروح البيت قول له سمعت النهارده في ايه يقول لك ان يصلي لا صلى الله عليه وسلم المره دي كل يا بيدي المره الثانيه بكلمه كمان والثالثه وهكذا يستفيد يطلع الولد بحاله هات اسمك الان وزي ما بقول لك كده كتفه برجلك قعده جنبي يسمع كل ما يجي يقوم امسكه مره واثنين الثالث مره يتعود ان هو يقعد لكن دلوقتي عشان انت جاي بيسوي يلعب وعملنا ايه؟ لكن لعب في جنين بس مو مرة عمل جنين شاهد يا شباب تعلق قلب الطفل بالمثل الأعلى. الوهم تجد كده ليه جدنا كان قبل السجاد إليه القميص، قبل السجاد إليه ليه القميص، القميص هو الجلابية دي. أقول ولا بلاش؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الفور من الله الثاني وعن اللوم اللي ما انت مسلم ايه لبس اسلامي ليه مش لابس جلابية وطارية؟ ليه من لبس ولادها كده؟ يضربوها من الأول يتميزوا بدينهم ويتعودوا على كده التميز. أنا بقول لك اليهود دول يعني هم على باطل ولا على حق؟ على باطل يقينا، ويكونون أخلص لباطلهم مما لا يحبون. هؤلاء اليهود تجد انه في ربه لازم ما تيجي تسبيح خصم بناتهم تسبيحهم ايه؟ مين بناتهم؟ مين هذا الدين هنا ينبغي يبقى من جنسك بقى ومن الولد جنسك غلط ومن جنسك الولد حصل الجنس جرى الناس السبب انت بالقصد ما عرفتوش دينك أن تحمل ابنك منذ بداية الأمر أن له ربا اسمه الله يسمع له ويطاع. ما تعملش كده ليه؟ حرام حرام ليه؟ لما أقول حرام يبقى مفيش ليه؟ حرام لا يجوز يبقى مفيش ليه؟ لا يجوز. أنا بقول حاجة غلط، أنا بقول حرام وحلال، أنا بقول يجوز ولا يجوز. جد الديني كان مرتب الكتب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الناس تجي ليه؟ لان النبي كان بيحب ده التمر ده، يقول لك ما بشربش اللبن، لا تشرب لبن، النبي كان بيحب اللبن مش عشان الدكتور قال يشرب لبن، لان النبي كان بيحب اللبن. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وافضل اقول للنبي كان بيحب كذا، النبي كان بيشرب كذا، النبي كان يؤمر بكذا، النبي كان ينهى عن كذا، حتى يتحلق قلبه بالمثل الاعلى. اوعى قلبه هنا بيتحلق بيك انت، لان انت مره من المرات هتقع هتتأدي قدامه هيتأدي فيه، صح ولا لا؟ ما هو سمعك انت مش واخد بالك، يعني انت تفكر لما انت مره كنت بتتكلم وكذبت كذبه والولد سمعك وانت بتكذب لانه عارف الحقيقه، هتقول دي لا تثبت دماغه ان ادي كذاب يكذب مش هينتهى لك ابدا. شاهد اي رؤيه اجب عليك من اعماق تربيه الطفل اصلاح الهيئه. اللهم اصلح هويتنا يا رب. واصلاح البيوت يرتكز على امرين، اولهما تطهير البيت من المنكرات، وثانيهما ان يكون للبيت منهج على الاسلام. اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. تطهير البيت من المنكرات، انا اعتقد ان وجود التلفاز في البيت مسلم، وان كنتم تعتقدون ان وجود التلفاز في البيت ضروري، هذا اعتقدتم كامريكان، لكن اعتقادي الراسخ أن وجود التلفاز في البيت مفسد بأي طريقة من الطرق. لا شك إن ابنك هيشوف، والبصر والسمع يفضيان إلى تفسير سلوكية. جلوسه أمام التلفاز حتى لو لرؤية أفلام الكرتون أو لنشرات الأخبار، هذه تجسد تفسير الطفل تسجيل شيء بالغ الخطورة بالغ الخطورة. فلذلك ينبغي أن يطهر البيت من المنكرات تماما. التماثيل تمنع دخول الملائكة، وإذا امتنعت الملائكة عن دخول البيت امتلأ البيت بالشياطين. التماثيل والصور المعلقة، أي صورة فيها روح، تماثيل سواء كانت تماثيل جبسية أو بلاستيكية أو حديدية، سواء كانت تمثال غزال أو تمثال تمساح أو تمثال أي شيء من هذه التماثيل التي يستهان بها، أحيانا تمثال طاووس مرسوم على سينية أو غيره وموضوعة في الدولاب، كل هذه حرام تمنع دخول الملائكة. التماثيل والصور، اللهم طهر بيوتنا يا رب. لعب الأطفال الشرط فيها أن تكون مهانة. طب فيها أن تكون إيه؟ مهانة في البلكونة أو تحت باب المطبخ أو نجمعها في مكان، تبقى مهانة مش معظمة وموقرة ومصورة ومحترمة. هذا هو الشرط. وإلا لو حفظ فيها لها كينونة تبقى تماثيل ما تبقاش لعبة أطفال. التماثيل والصور، صورة أبوك وصورة جدك وصورتك وصورة الطفل والصغير وصورة الفرح، كل ده حرام يمنع دخول الملائكة في الصور. هذه الأولى، يبقى تطهير البيت من التلفزيون وما تابعه الفيديو وغيره. اثنين، تطهير البيت من التماثيل والصور. ثلاثة، تطهير البيت من الموسيقى والأصوات العالية المسبحة، أن هذه تطرد الملائكة أيضا. أربعة، تطهير البيت من الاختراع. يبقى معروف أن البيوت دي بيقعدوا هنا، والنساء الناحية دي والرجال الناحية دي مربع، يبقى طالع فاهم كده يقول له أبي أبي عمه جه، عمه مين يا رب؟ مديك من عمه، العمو اللي بيشوف ماما. يبقى أصدق خالي اللي بيشوف ماما، يبقى معروف ان اللي بيشوفه ماما اعداد ايه؟ محدودة معروفة. هو يبقى فاهم كده مربع على هذا، ان ينشأ البيت على عدم الافتراض. خلاص انت كبير، خذ عند النساء، اقعد مع رجال. ثم ان يكون للبيت من على الاسلام، حد بيتك مثلا قول يعني جنة بمعنى يقرأ كم جزء يومي في بيتك من القرآن. هو ده المنهج، يظل بيتك قيام ليل كم ركعة طويلة. المنهج ان بيتك تبقى متفق، وهذا امر مقدس. صدق ساعد بعد صلاة الفجر العائلة كلها تجتمع، الصغير والكبير، الزوجة والأولاد، وكل واحد فيه ذو مصحف، حتى الأطفال سنتين وثلاث سنوات اللي ما بيعرفوش يقروا برضه حجر ومصحف، والكل يقعد ويقرأ جزء من القرآن يوميا لا يفرط في هذا وإن كنت مريضا. لا يفرط في هذا المصحف. قل لي ده انا بروح الشغل بعد صلاه الفجر مباشره، في وقت يبقى بالليل قبل ما تنام الكل يجتمع على جزء من القران، لازم ولا بد، ويبقى ما فيش ظروف ابدا تمنعك من هذا. واول النهار افضل لا تهجر. الولد اللي بيعرف يقرا يمسك المصحف، وهذه تجربه مجربه يا شباب والله من 15 سنه، ان الاولاد يقعدوا والولد يقعد اللي عنده 4 سنوات او 5 سنوات ما بيعرفش يقرا لسه، يمسك المصحف ويقعد وجنب امه، وامه تضع اصبعه على اول كلمه وهو يمشي اصبعه معانا واحنا بنقرا، فقرا الاولاد قبل ان يكتبوا. ده عكس العاده، العاده ان الولد ينقص يكتب قبل ما يقرا، لا، لما تعلمه ان يمسك المصحف ويقعد يتابع معاك تجد ان الولد يقرا قبل ما يكتب. هذا أصل المنهج القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الإخوة أن يكون للبيت منهج على الإسلام أول هذا المنهج القرآن تحفيظ أولادنا القرآن ضابط للغة العربية اللغة العربية اللي ضايعة أولادنا بيتكلموا دلوقتي ونفخر إنهم بيتكلموا الكلام بالإنجليزية اتكلمت واحد الناس هنا منذ أيام ليه ابنك بيتكلم إنجليزي قال ما هو في البداية لازم يتكلم لغة واحدة وبعدين أبني عليها الثانية ما قدرتش أدخله الاثنين في وقت واحد طب ليه ما يتكلمش في الأصل اللغة العربية ويدخل الإنجليزية ليه يبقى الأصل إنجليزي لماذا هذا التنكر للغة العربية احنا في بلاد المسلمين بنطالب ان يكون في اليوم ساعتين في اليوم او يوم كامل 24 ساعة في الاسبوع لا يتكلم في البيت الا باللغة العربية الفصحى الحفاظ على الفصحى الحفاظ العامية قتلت الفصحى وللأسف الشديد اللي تعرفوها ما تعرفوش ان ظهرت جرائد كاملة في الجريدة بقى من 20 صفحة باللغة العامية اللي بتشوف ولا كلمة باللغة العربية كلها باللغة العامية للأسف الشديد في بلاد المسلمين واللغة العربية هي الدين اللغة العربية من الدين فلذلك الحفاظ على اللغة حفاظ على الدين والانتماء للعربية والتفاخر بها هو الأصل لأن ننتمي إلى اللغة العربية ونفتخر باللغة العربية ونعتز بها ونتكلم بها فلذلك ابتداء كما سمعت من احد اخواننا اكرمه الله واصلح اولاده ان في البيت الولد اللي يتكلم انجليزي ما يردش عليه يتكلم عربي يقول انا مش عارف اتكلم عربي اتعلم بقى فهذا اصرار على ان يتكلم الولد اللغه العربيه فالشاهد اذا قلنا اللغه العربيه يبقى الاصل القران القران لضبط اللسان وتعليم الولد التجويد والنطق القران نطق خفيف يعلم الولد الفصاحه اثنين العلم الشرعي انا عايزك تبدا مع الاولاد في سيره الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب بسيط موقفات تربويه مع السيره النبويه للشيخ احمد كريم او كتاب الرحيق المكتوب او كتاب نور اليقين في سيره سيد المرسلين بتاع محمد الخضري اي كتاب صغير بسيط مختصر في سيره الرسول بتاع محمد بن عبد الوهاب تدرس للأولاد سيرة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم النهارده الاولاد يعرفوا عن الكفار اكثر مما يعرفونه عن النبي محمد. وقلنا الكلام ده في وقت من الاوقات ان الامه سمعت عن ديانه الاميره ديانه اكثر مما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للاسف الشديد عايزين ندرس لاولادنا في بيوتنا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده الى وفاته، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وين سيره الخلفاء الراشدين، يعرف اصوله، يعرف جذوره. انا عايز الولد يعرف ان هو اسد ابن اسد، ان اجدادك هم دول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي هم دول اجدادك، معاذ بن جبل وخالد بن الوليد ومعاويه بن ابي سفيان هم دول اجدادك، انس وابو عبيده وعبد الرحمن بن عوف عرفوا ان دول اجداد، دول اصوله عشان يفتخر ويعتز به. مثل الكلام اللي جاي في الرساله ده عجيب جدا، يقول ان على يومين متتاليين في الصحف واحد بيفسر ان وكذلك جعلناكم امه وسطا، فالمقصود بالامه الوسط الامه المحكومه الذليله. دي الكلام ده مقصود بالامه الوسط الامه المحكومه الذليله، مقصود بالامه الوسط الامه الاعظم الاب الاكبر الاعلم، لتكونوا شهداء على الناس، ان تكونوا انتم الشهداء على الناس، هو ده معناه. لكن مش عارف هو يعني اخر ايه الصحف اللي بتقول كده، مين جريء يقول الكلام ده؟ امه وسطا. انا كان نفسي زمان المره دي اكلمكم عن غزوات الرسول، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون في زياره قادمه عشان نفتخر احنا في امه مهزومه النهارده، بحاجة أن نتكلم عن النص لبعث الروح بعد الهزيمة اللي موجودة والإحباط الواضح، عايزين نحدث عن النص. وده عمل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن هو في غزوة أحد لما هزم المسلمون الرسول كلمهم عن النص في نفس اللحظة. ليه؟ لبعث الهمة والحزيمة. قال والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تتكلموا الرسل. عشان كده خرجوا بعدها بيومين في غزوة حمراء الأسد وهم مسخنون بالجراح، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد أحد. الرسول في وسط الإرداف، وسط إرداف المنافقين والخوف والرعب والزلزلة في غزوة الأحزاب، يضرب ضربة يقول أضيئت لي قصور بصرة في الشام، أضيئت لي كنوز في اليمن. لابد ان نحدد هذه الامه بالنص، يا شباب نحن امه منصور، امه خلقت لتبقى والى اخر الزمن عزيزه ممكنه. ما يغركش اللي انت شايفه، لا يغرنكم تقلب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، لكن لابد للاسلام من عوده، ولا بد من نصر وتمكين، ولكن النصر والتمكين ده يبدا مني ومنك، وان يبدا التمكين والنصر من القلوب، ان نحمل قلوبا قويه تحمل هذا المعتقد، هي دي البدايه الصحيحه، ان نربى ويربى اولادنا عليه. نحدث ابنائنا عن الساده العظام، وذلك كثيرا في زمن الهزيمه احب اقول القصه الطريفه دي، ولا احنا كده طولنا؟ ايوه طلع على طول فاضي اهو كده اسد ما شاء الله. ان راعيا للغنم وجد سبلا، عارفين السبل اللي هو ايه؟ ابن الاسد الصغير. راعي غنم ماشي بالغنم بتاعته لقى اسد صغير، فاخذ الاسد ورباه في وسط الاغنام، فبقى الاسد يرضع من اليه من النعجه وعايش وسط الغنم كانه خروف جد، تجد النعجه دي تنطحه والخروف ده يضربه وده ينط عليه، وهو بدا يكبر ويظهر عليه ان هو ايه؟ اسد، بس هو مش شايف نفسه. ففي مره في قافله من الاسود معديه كده، لقت الاسد في وسط الايه؟ بوس الغنم. وعمالين بقى الناس دي تبص عليه والخروف ده ينطحه والجدي ده يزقه وياخده منه ياكله. فالاسود استغربوا ايه ده؟ اسد لسه في كده؟ فدارت الاسود دارة جري الخرسان وهو جري في الصهم خروف جري ولا الاسود جابته كمان. ايه اللي بيحصل ده؟ قالوا ازاي انت الميعاد والانصراف تتنصت عليك كده وانت اسد؟ قال لهم لا انا مش اسد انا خروف. قال لا انت اسد. قال لا انا خروف. انت اسد ابن اسد. طب روح وسط الفرسان دلوقتي كده واسال زهر بيحصل ايه؟ فراح وسط الفرسان زهر كله الفرسان جريت فاكتشف انه انت اسد ابن اسد بس اتربيت وسط الفرسان. ممكن هذا انت تبدا دلوقتي من الاسد محتاج تزقر وهتشوف الفرسان ان شاء الله ايه؟ هي دي قصة ببساطة وقصة طويلة محتاجين نتكلم عن تربية الأولاد. ودي نقطة مهمة اللي جاية تربية القاعدة لا تربية العلم. إن رب الولد على إن كيف على إنه راضي ودي الأهم مرة ثانية أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.